حصريا على موقع djkimo.com. فاكر اني وهي نعمة، نسي اني وهي نشفة، اندل علي النعمة بين نقوشكو كشفة. اقع تسبوني وحدي في مشاكلي، بحل فردي، تتوجعوا علي تجروا ايه؟ هو انا المستشفى حلو عني حلو، هو ده حلو، واللي ربط بينا حلو، في الشدة جنبي ظهوركو سلبي على موقع djkimo.com.